الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. بدأنا أمس في المقدمة كتاب البلاغة، وقلنا تتضمن المقدمة الحديث عن الفصاحة والبلاغة لغة واصطلاح. بدأنا بالفصاحة، فقلنا هي في اللغة معناها الوضوح والظهور، وفي الاصطلاح قلنا هي صفة تكون في الكلمة وفي الكلام وفي المتكلم، فلها ثلاثة جوانب: فصاحة الكلمة وفصاحة الكلام وفصاحة المتكلم. فالكلمة المفردة بدون جملة قد تكون فصيحة وقد تكون غير فصيحة كما سنرى، وكذلك الكلام المركب قد يحكم عليه بأنه كلام فصيح أو بأنه كلام غير فصيح، وكذلك المتكلم صاحب الكلام قد يقال عنه إنه متكلم فصيح أو يقال إنه غير فصيح. فبدأنا بالجانب الأول وهو فصاحة الكلمة. انتبه معي، متى تكون الكلمة فصيحة؟ قالوا إذا كانت خالية من ثلاثة عيوب: أن تكون مجردة من عيوب ثلاثة. هذه العيوب إذا وجد أحدها جعل الكلمة غير فصيحة، وإن كانت الكلمة خالية تماما منها فهي فصيحة فصيحة. العيب الأول تنافر الحروف، وقد عرفناه، عرفنا أنه أن معناه أن تكون الكلمة ثقيلة على اللسان وصعبة في النطق، وذلك بسبب قرب مخارجها، فكأن الحروف ليست مناسبة لبعضها، ولهذا ليس بينها ألفة ولا ترابط، وإنما بينها تنافر. هذا العيب الأول. العيب الثاني، طبعا شرحنا هذا العيب الأول، العيب الثاني كتبناه في النهاية لكن ما شرحناه، وهو مخالفة القياس. انتبه لك، الكلمة المفردة، الكلمة إذا كانت مفردة لا تدرس في علم النحو ولا في علم البلاغة، وإنما تدرس في علم ماذا؟ في علم الصرف، فهو الذي يهتم بشأن الكلمة وبشأن صياغتها في حالة الإفراد أي بدون جملة. فيجب أن تكون الكلمة المستعملة موافقة لقواعد الصرف التي درسناها. أنتم معي يا إخواني؟ فالعيب الثاني اسمه مخالفة القياس، يعني أن تكون الكلمة مخالفة لقواعد الصرف، هذا عيب. نحن ندرس الصرف لنتعلم كيف نصوغ الكلمات، فينبغي أن تكون صياغتك للكلمات على القياس الصرفي، أي على قواعد الصرف المعروفة التي بيّنها لنا العلماء. فإذا كانت الكلمة موافقة لقواعد الصرف فهي فصيحة، وإن كانت مخالفة فهي غير فصيحة. أنتم معي يا إخواني؟ فالعيب الثاني مخالفة القياس، أن تكون الكلمة مخالفة لقواعد الصرف، هذا عيب يجعل الكلمة غير فصيحة. نريد أمثلة. يمكن أن تمثل، من درس الصرف وعرف قواعد الصرف يمكن أن يعرف أن الكلمة مخالفة للصرف أو موافقة. يعني مثلا الفعل قال، نحن نقول قال، وهذا الذي كان العرب يقولونه، قال أصله قاول، أصله قاول كما نعرف، هذه الألف أصلها واو، فقال أصله قاول. طب هل نقول قاول؟ لا، العرب لم يقولوا قاول، وإنما قلبوا الواو ألف. هذه قاعدة صرفية في درس من دروس الصرف اسمه الإعلال، يقولون إذا تحرك حرف العلة وقبله فتحة قلب ألف، إذن يجب حسب قواعد الصرف أن تقلب الواو ألف. نقول قال، هذه فصيحة. طب إن قال أحدنا قاول، هذه غير فصيحة لأنها مخالفة لقواعد الصرف. مثال آخر، المضارع من قال يقول. يقول هو في الأصل يقول. قال ثلاثي، والمضارع من الثلاثي إما يفعل أو يفعل أو يفعل. فعلى كل حال ما بعد حرف المضارعة ساكن، أليس كذلك؟ ما بعد حرف المضارعة دائما ساكن. طيب انظر إلى يقول. يقول هل بعد حرف المضارعة سكون أم حركة؟ حركة. فقالوا لنا أصل يقول يقول. انظر إلى يقول. أولا فيه ثقل على اللسان، أليس كذلك؟ هذا عيب يدخل في تنافر الحروف. ألم نقل تنافر الحروف أن تكون الكلمة ثقيلة على اللسان؟ فهذا موجود في يقول. والعيب الثاني أنه بهذه الطريقة مخالف لقواعد الصرف. عندنا قاعدة في الصرف في الإعلال أيضا تقول إذا تحرك حرف العلة وكان قبله حرف صحيح ساكن نقلت الحركة من المعتل إلى الصحيح وبقي المعتل ساكن طلبا للتخفيف وللسهولة في النطق. فنأخذ الضمة من الواو ونعطيها للقاف فنقول يقول. هذه كلمة فصيحة موافقة لقواعد الصرف، لكن لو استعمل أحدنا يقول ففيها عيبان من عيوب الفصاحة، الثقل ومخالفة القياس. تمام يا إخوان؟ كذلك كتبنا عندهم كلمة ميزان. كلمة ميزان هي من الفعل وزن، وزان يوجد واو. طيب أين الواو في ميزان؟ لا يوجد واو. فكلمة ميزان أصلها ميوزان، ميوزان، والدليل الماضي والمصدر وزن وزنا، أليس كذلك؟ فأصلها ميوزان لكن قلبوا الواو ياء للتسهيل أيضا. هذه قاعدة صرفية، إذا وقعت الواو ساكنة بعد كسر قلبت ياء لأن المناسب للكسر الياء، هذا أسهل وأخف. فقالوا ميزان. طيب لو أن أحدنا قال وزنت البضاعة أو وزنت هذا الشيء بالميوزان، كلامه لا نقول خطأ لكن نقول هذا غير فصيح، نقول هذا غير فصيح. إذن العيب الثاني مخالفة القياس، أن تكون الكلمة مخالفة لقواعد الصرف. فإن كانت مخالفة فهي غير فصيحة، وإن كانت على القياس الصرفي فهي فصيحة. واضح هذا الأمر؟ هذا العيب الثاني، هذا شرحناه كتبناه أمس لكن ما شرحناه. العيب الثالث من عيوب فصاحة الكلمة الغرابة. الغرابة، انتبهوا معي يا إخوان. كلمة غرابة، الشيء الغريب هو الذي ليس مألوفا، ليس مألوفا، ليس معروفا. أنتم معي؟ فما معنى هذا هنا في الكلمة؟ الكلمة تكون غريبة؟ نعم. ما معنى غريبة؟ يعني أن تكون غير معروفة عند الفصحاء من العرب، أو أن تكون غير مشهورة. انتبهوا معي، العرب كانوا قبائل وبعض القبائل كان أفصح من بعض. يقولون مثلا في كتب النحو هذه جاءت على لغة أهل الحجاز وهي اللغة الفصحى، وهناك لغة أخرى لبني تميم فصيحة فقط لكن ليست فصحى. فالعرب كانوا قبائل وبعض لهجات العرب أو بعض القبائل كانت أفصح من بعض، وأيضا كان لبعض القبائل لهجات خاصة وألفاظ خاصة لا تستعمل إلا بينهم. أنتم معي يا إخواني؟ ربما القبيلة الأخرى لا تسمع بهذه الكلمات. ولهذا قديما كانت هناك أسواق للعرب، أسواق للعرب يجتمع فيها الشعراء، كانوا في قبائلهم يتكلمون بلهجاتهم، شعراء في قبائلهم في بلادهم يعني يتكلمون بلهجاتهم. طيب إذا اجتمعوا في سوق من هذه الأسواق كسوق عقاب الذي كان يجتمع فيه الشعراء في مكة، كانوا يكتبون الأشعار بلغة قريش لأنها اللغة الفصحى، وقريش هي القبيلة التي نشأ النبي صلى الله عليه وسلم بينها، أنتم معي إخواني؟ فكانوا يكتبون أشعارهم بلغة قريش لأنهم ربما لو كتبوها بلغتهم أو لا أقول بلغتهم بلهجاتهم ربما كانت هناك ألفاظ كثيرة لا يفهمها الآخرون، أليس كذلك؟ فيأتون إلى لغة مشتركة كمثل الآن اللهجة العامية المصرية تختلف عن العامية الجزائرية، تختلف عن العامية السورية، أليس كذلك؟ لو أن كل منا تكلم بعاميته هل يفهمه الآخر؟ لا. لكن إذا تكلمنا باللغة الفصحى الأم المشتركة فهم بعضنا بعضا، أنتم معي؟ فمن هنا كانت هناك ألفاظ غريبة، كانت هناك ألفاظ غريبة على بعض على قبائل من على قبائل من العرب، هذه الألفاظ تستخدم عند قبيلة معينة، نعم استخدموها فيما بينكم أنتم تفهمونها، لكن إذا تكلمتم بكلام تخاطبون به الجميع فلا تستخدموا هذه الألفاظ لأن هذه الألفاظ لن تفهم، أنتم معي يا إخواني؟ ستكون غريبة عند غيركم وهم فصحاء. فهذا معنى الغرابة، أن تكون الكلمة قليلة في الاستعمال وقلة الاستعمال بسبب أنها ليست مشهورة، الشيء المشهور يستعمله الجميع أليس كذلك؟ لكن إذا كان الشيء غير معروف فلا يستخدمه إلا قلة، فهذا معنى الغرابة، أن تكون الكلمة قليلة الاستعمال عند من؟ عند العرب ليس عندنا. بالنسبة لنا الآن معظم كلمات اللغة غريبة، هي كانت غريبة حتى عند الفصحاء من العرب، أنتم معي يا إخواني؟ حتى عند من؟ عند أهل الفصاحة والبلاغة من العرب. فيقولون الغرابة أن تكون الكلمة قليلة الاستعمال عند العرب غريبة المعنى، معناها ليس معروفا. يضربون أمثلة على ذلك، يقول أحدهم مثلا لقد أكلت عرينا وشربت صماضحا مقاخا، هذه الكلمات يقول عنها العلماء إنها كانت غريبة حتى عند العرب عند الفصحاء لأنها لم تكن معروفة بينهم، ربما كانت لبعض القبائل أو كانت تشبه العامية عند بعض القبائل، أنتم معي إخواني؟ فمن هنا حكموا عليها بهذا الحكم الغرابة. طب ما معناها؟ أكلت عرينا يقصد أكلت لحما، طيب أصلا كلمة عرين لها معنى آخر وهو مأوى الأسد، المكان الذي ينام فيه الأسد اسمه عرين الأسد، هذه الكلمة مشهورة بهذا المعنى، هي بهذا المعنى فصيحة، كلمة عرين بمعنى بيت الأسد هي كلمة ليست غريبة، لكن استعمالها بمعنى اللحم الذي يؤكل هذا الاستعمال استعمال غريب لم يكن معروفا عند العرب الفصحاء. كذلك يقول وشربت صماضحا نقاخا، الصماضح يقصد الماء، فرق كبير بين الماء الكلمة المعروفة المشهورة وبين هذه الكلمة التي إذا سمعتها ظننت أنها أعجمية وليست عربية، أنتم معي؟ صماضح، ويقول شربت صماضحا نقاخا، كلمة نقاخ بمعنى عذب، يقصد شربت ماء عذبا، أنتم معي يا إخوان؟ فهذه أمثلة للكلمات الغريبة، وتجد في كتب يعني أنت في الكتاب ستجد أمثلة أخرى تشبه هذه الأمثلة، ألفاظ قليلة الاستعمال حتى عند العرب لم تكن معروفة عندهم، فمثل هذه الكلمات تجتنب ويبتعد عنها، أنت تريد فصاحة الكلمة، وقلنا الفصاحة يعني الوضوح والظهور، فهل هذه الكلمات واضحة؟ أم تخالف هذا الغرض؟ طبعاً تخالفنا. أنتم معي يا إخواني؟ فهذه الكلمات تجتنب. مثال آخر، يقول أحدهم لقد شممت فمه، شممت فمه فوجدته أسدا. يعني أنت حتى تعرف الأسد لابد أن تشم فمه؟ هو طبعا لا يقصد الأسد هنا. ما كان ربما بالليل و شم وجد أسد. أنتم معي؟ هو لا يقصد هنا الأسد الحيوان. كلمة أسد لها معنى معروف مشهور وهو الحيوان المعروف، هذا معنى فصيح، استعمالها بهذا المعنى هي كلمة فصيحة. لكن بعض العرب كان يستعمل كلمة أسد بمعنى خبيث رائحة الفم. تعرف مثلا جميعنا مثلا عندما يستيقظ من النوم رائحة فمه غير طيب، أليس كذلك؟ يقال في هذا هو أبخر، هو أبخر. هذه كلمة فصيحة، كلمة أبخر. أنتم معي إخواني؟ أي رائحة فمه غير طيب. في الصيام بسبب خلو البطن وهكذا تجد أيضا رائحة غير طيبة عند بعض الناس. أنتم معي؟ يقال هو أبخر، لكن لا يقال هو أسد. فهم فبعض العرب كانوا يستعملون كلمة أسد بهذا المعنى. أبخر. كانوا يستعملون كلمة أسد بهذا المعنى. يقولون شممت فمه فوجدته أسدا، يقصدون وجدته أبخرا. هل هذا معنى معروف لكلمة أسد؟ هذا معنى غريب، كان قليلا قليل الاستعمال، أو كان غير معروف حتى عند العرب الفصحاء. أنتم معي إخواني؟ فمثل هذه الكلمات تجتنب. فالخلاصة هذه ثلاثة عيوب هي تخالف معنى الفصاحة. ألم نقل الفصاحة الظهور والوضوح؟ فلا بد أن تكون الكلمة خالية من تنافر الحروف، أي من الثقل، لأن هذا يخالف الوضوح. لا بد أن تكون موافقة لقواعد الصرف. أنتم معي؟ لأن السير على قواعد الصرف هو أفضل في الصياغة وأسهل في النطق، وبهذا تكون الكلمة واضحة في حروفها وفي ألفاظها. وأيضا لا بد أن تكون مألوفة معروفة عند العرب الفصحاء، لا أن تكون غريبة، وهذا أيضا مناسب للغرض وهو الفصاحة. تمام يا إخوان؟ فالخلاصة هذه عيوب فصاحة الكلمة علينا أن نجتنبها، لكن عليك أن تفهم العيب أولا. كما قلت الغرابة ليست بالنسبة لنا أو بالنسبة لبعضنا، وإنما بالنسبة للعرب. أنتم معي يا إخواني؟ فقد أستعمل بعض الكلمات التي تظنها أنت غريبة، وما هي بغريبة، إنما أنت الغريب. أنتم معي؟ الغرابة فيك أنت، أنت السبب، أنت لا تعرفها. أنتم معي يا إخوان؟ تمام. هذه العيوب كيف تعرف؟ قالوا تنافر الحروف كما ذكرنا أمس. العيب الأول تنافر الحروف يعرف بالذوق، أي بالاستعمال، ونقصد الذوق السليم الذي يحسن أن يميز. ومسألة الذوق لا تأتي بين يوم وليلة، إنما تأتي بطول النظر في كتب العرب الفصحاء البلغاء، فإذا أطال الإنسان النظر تحصلت عنده ملكة استطاع بها أن يعرف الكلمات الغريبة الثقيلة والكلمات التي هي خفيفة. ثم العيب الثاني وهو مخالفة القياس، مخالفة قواعد الصرف، هذا يعرف بدراسة الصرف، أليس كذلك؟ والعيب الثالث وهو الغرابة، هذا يعرف بالنظر في كتب اللغة، بالنظر في كتب الفصحاء، فما استعملوه فهو المعروف وهو الفصيح، وما اجتنبوه فهو الغريب الذي ليس معروفا. أنتم معي إخواني؟ يعني نتأسى بهم، ننظر في كتب من شهد لهم بالفصاحة قديما وحديثا، انظر في كتبهم، اقرأ في كتبهم، واستعمل ما استعملوه من ألفاظ. أنتم معي إخواني؟ بهذا تكون ضامنا أنك تستعمل ألفاظا فصيحة ليس فيها غلط. فهمنا هذا الكلام؟ تمام؟ نكمل أم نخرج الصلاة؟ طيب نخرج الصلاة ونكمل بعد الصلاة. أفضل.